في هنا تعليق يعني وسيط، قل صدق الله. بعض الناس إذا فرغ من قراءة القرآن قال صدق الله العظيم، فإذا قيل له إن هذا لا يصح وهذه بدعة، المواظبة على تلك الجملة أمر منكر لم يعرف عن السلف، هذه بدعة أن تقول عقب القراءة صدق الله العظيم، واضح؟ طبعا خارج الصلاة والأمر أشد إنكارا يعني منه دخل الصلاة، أنه أتى بقول من الأقوال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدلون بقول الله عز وجل قل صدق الله. هذه الجملة صدق الله العظيم هي حق، لكن المشكلة أنك خصصتها بعد القراءة، والتخصيص يحتاج إلى دليل من قرآن أو من صحيح السنة. معي؟ قل لك طيب يا أخي الله عز وجل قل صدق الله، طيب المقصود بالآيات أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب الذين يكذبون على الله عز وجل وافترون على الكذب صدق الله فيما أخبر وأنتم كاذبون في ادعائكم أن الله تبارك وتعالى حرم تلك الأطعمة في التوراة وإن الله عز وجل ما صنع ذلك. فالآيات لها مناسبة، فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من كتاب الله خلاص في أي موضع من كتابه وأن يجعله في عبادة من العبادات دون دليل، وأن فعل ذلك فقد أتى بدعة. فيقولون طيب يا شيخ عندنا قراء الإذاعة ما شاء الله 500 قارئ اللي في الإذاعة، ما فيش واحد يقرأ لما يقول صدق الله العظيم، يعني كل دول كانوا بدعة. شيخ أقول لك المسألة تتعلق بالفقه وفتوى، وهؤلاء كانوا من جهابذة القراء ومن أهل العلم في القراءة والإتقان، لكنهم ما كانوا من أهل الفقه والفتوى، فيتقال له يعمل كده يعمل كده. فالمسألة مش متعلقة بقراءة ومش موجودة في كتب التجويد أو موجودة في، مع الاعتراف لهم أنهم كانوا يعني عباقرة في القراءة قراء الإذاعة بتوعنا، لكن لا حجة لهم فيما فعلوا. وإلا بقى طب ما هو كان حليق كل خلاص اللحة، طب ما هو كان الشيخ مش عارف مثلا فلان الفلان القارئ الإذاعي أو الصيت الفلان الفلان، ما هو ده عالم من علماء القراء وكان حليق يبقى اللحية بقى، عندما ما كانش عالم يبقى أنت دخلت نفسك في جدل بالباطل، لأن هؤلاء كانوا قراء وعباقرة في القراءة وما كانوا من أهل الفقه أو الفتوى، ده أمر ودي تخصصات. تكلم عن الفتوى أيام دول مثلا الشيخ مثلا شلتوك كان يفتي رحمه الله الشيخ جلال الحق ده، بالك أيامهم مشايخهم مشايخ الأزهر، بالك إنما القراء اللي ذا ما كانوا شفتهم ولا كان لهم أحاديث ولا كان لهم خطب ولا كلام ولا صعدوا المنابر، هم كانوا متخصصين في مجالهم. فما ينفعش تحتج وتقول طب ما هو قراء الإذاعة وكلهم بيقولوا، ما ينفعش انت كده ما جبتش استدلال من مجموعة من الفقهاء. فالمسألة دي مهمة جدا، عشان خاطر اللي يجي يقول لك ايه يا شيخ انتوا ليه ما بتقولوا صدق الله العظيم بعد القراءة، طبعا الى جانب فتاوى كبار العلماء الشيخ ابن باز رحمه الله وسائر العلماء المعاصرين، لا اعلم عالما واحدا من العلماء المعاصرين، خد بالك من فتاوى الشيخ ابن باز او فتاوى علماء المملكة او حتى في مصر من العلماء المعاصرين، انهم قالوا بجواز ان يقول القارئ بعد الفراغ من القراءة صدق الله العظيم، بل ينهى عن ذلك ولا تعلم طفلك ذلك. يجي الواد مثلا يجي يسمع اول مرة يقول ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صدق الله العظيم، كان في الكتاب عند الشيخ ما عرفش حاجة، او كان اللي بحفظه في البيت ابوه اللي هقول له لا، شوف بقى الشيخ بقى القارئ اللي هيعلمه يقول له لا قل ولا الضالين هو الامين في سرك وما في الصدق الله العظيم. فلو مبرق كده يقول له طيب خلاص، يجي بقى بعد كده لو شاف حد بالصدق الله العظيم يقول له ما تقولش، ده لو اتربى عند الشيخ فاهم يعني. وطبعا اصحاب المآتم والصرادقات والناس الصيطة دول متعصبين لها جدا، ده انت ممكن لو دخلت معاه في جدل يوصلك لمرحله انك انت خالفت الاجماع وخالفت الفتاوى صدق الله يا اخي حرام يودي. طبعا هذا جدال بالبطل، فما تجادلش مع حد ما عندوش علم، ممكن تبقى انت عارف المساله يعني. وفتاوى العلماء موجودة في المراجع والكتب السنن والمبتدعات، وفلان قال وفلان قال، يجيب واحد بس من المعاصرين من العلماء السنة قال إن صدق الله العظيم دي موجودة. نسأل الله أن يعلمنا.